وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: في الفرق بين الثابت والمتغير، وفي أن الدين الإسلامي هل ينقسم إلى ثابت ومتغير أم لا. نجي إلى المحور الأول، من أين جاء هذا التقسيم أن الأشياء ثابت ومتغير؟ هذا التقسيم تقسيم فلسفي يرجع إلى تقسيم الوجود إلى وجود أمري ووجود خلقي. الفلاسفة يستفيدون من هذه الآية المباركة، وهي قوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، أن العالم قسمان: قسم عالم خلق، قسم عالم أمر. ما هو الفرق بين القسمين؟ عالم الخلق هو العالم الذي يخضع لمادة ومدة، يعني ما يمكن يوجد إلا بمادة ومدة، بينما عالم الأمر هو العالم الذي يوجد ولا يحتاج لا إلى مدة ولا إلى مادة. كيف؟ أضرب لك أمثلة. مثلا جسد الإنسان أو النبات أو الحيوان مستحيل أن يوجد بدون مدة وبدون مادة، لابد أن يوجد ضمن مادة، ولابد أن يأخذ وجوده مدة معينة حتى يتكامل حتى يتنامى. لاحظ القرآن الكريم عندما يتحدث عن جسد الإنسان يرجعه إلى مادة ومدة: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، إذن هذه مادة. ويقول في آية أخرى: لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. إذن صارت شنو؟ مدة. هناك مدة وهناك مادة. إذن الجسد يعني جسد الإنسان من عالم الخلق لأنه يحتاج إلى مدة ومادة، بينما العقل أوجده الله بلا مدة ولا مادة. أول عالم خلقه الله هو عالم العقول، وهو ما يعبر عنه بعالم الجبروت باصطلاح الفلاسفة، عالم أبدعه الله دفعة واحدة بدون مدة، وأبدعه بدون مادة. أول كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. العقل خلق مجرد بدون مدة بدون مادة، لماذا يسمى بالأمر؟ سميه عالم الأمر، وجود أمري. ليش؟ لأنه يوجد بأمر الله مباشرة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. مسألة لحظية، مسألة دفعية. أكو آية أخرى أوضح من هذه الآية: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا، مو خلقنا، خلقنا يحتاج إلى مدة ومادة، أما أمرنا دفعي. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذا خلق، إذا أوجد شيئا بأمره فهو يوجد شنو؟ وجودا لحظيا بلا مدة ولا مادة، مثل العقول. وأما إذا أوجد شيئا بخلقه فهو يخلقه ضمن مادة وضمن مدة. لذلك الإنسان نفسه، شوف، هذا الإنسان مكون من جسد وروح. الجسد من عالم الخلق، لأن الجسد جاء بشكل تدريجي. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. هذا الجسد من عالم الخلق. أما الروح، روحك لم تأتي من مادة ولم يكن وجودها عن مدة، روحك وجدت دفعة واحدة بلا مدة ومادة. كيف؟ القرآن يعبر عن الروح بالأمر لا بالخلق، يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق ربي، من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن عدنا خلق وعدنا أمر، زين. ما كان من عالم الأمر فهو ثابت لا يتغير. أي شيء من عالم الأمر ثابت، لأنه لا يخضع للزمن ولا للمكان، متحرر من الزمكان، فهو ثابت. وما كان من عالم الخلق فهو متغير، لأنه يخضع للزمن والمكان. من هنا جاءتنا التقسيم: أشياء ثابتة يعني متحررة من الزمن والمكان، أشياء متغيرة يعني خاضعة لإطاري الزمن والمكان. زين، نجي إلى الدين. هل الدين أيضا ينقسم إلى ثابت ومتغير؟ نعم، هناك عنصر في الدين ما يخضع للزمن ولا للمكان، فهو عنصر ثابت. هناك عنصر يخضع للزمن والمكان، فهو عنصر متغير. شلون؟ المعتقدات، الدين قسم منه معتقدات، مثلا الأصول: الوحدانية، العدل، النبوة، الإمامة. هذه الأصول لا تخضع للزمن والمكان، هذه أمور معنوية ليست أمور مخلوقة. بما أنها أمور معنوية لا تخضع لزمن ولا مكان، لذلك فهي أمور شنو؟ ثابتة. بينما نجي للتشريعات، يعني الأحكام والقوانين، هذه أمور تقبل التغير. شلون؟ مثلا في شريعة اليهود قبل الإسلام كان يجوز الجمع بين الأختين، يقدر الرجل يتزوج أختين. الشريعة الإسلامية نسخت ذلك، لا يجوز. وأن تجمعوا بين الأختين، لا يجوز الجمع بين الأختين، نسخ ذلك القانون بقانون آخر. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حتى في الإسلام في أحكام نسخت. كانت القبلة في أول الشريعة الإسلامية هي بيت المقدس، نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن عندنا أحكام ثابتة، عندنا أحكام شنو؟ متغيرة. انتهينا من هذا المحور، نجي إلى المحور الثاني. هل الدين الذي وصل إلينا، الآن احنا عندنا دين وصل إلينا، هل الدين الذي وصل إلينا فيه ثابت ومتغير أم لا؟ بعض الباحثين الإيرانيين يقول نعم هناك ثابت ومتغير. دكتور سروش استنادا إلى ما كتبه ولي الله الدهلوي أن الدين، هذا الدين اللي الآن عندنا، فيه ثابت ومتغير. ما هو الثابت وما هو المتغير؟ الثابت مقصد الدين، هذا الدين إلى مقصد. ما هو مقصده؟ العدالة. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، لتحقيق العدالة. تحقيق العدالة مقصد ثابت، تحقيق العدالة هدف ثابت لجميع الأزمنة، هذا ثابت في الدين. أما تحقيق العدالة يحتاج لقوانين، لا يمكن تحقيق العدالة إلا بوسائل. الوسيلة لتحقيق العدالة هو القانون. هل القانون الذي هو وسيلة متغير أو ثابت؟ يقول لك المقصد هو ثابت وهو الهدف وهو تحقيق العدالة، أما الوسيلة أي القانون فيتغير. ربما الرسول صلى الله عليه وآله شرع قوانين كانت هي المحققة للعدالة في زمانه، الآن ليست محققة للعدالة فيتغير القانون. ليش يبقى القانون ثابتاً؟ الهدف ما يتغير، أما القانون قد يتغير. كانت بعض القوانين في زمن النبي محققة للعدالة، الآن هي غير محققة للعدالة، ترتفع وتأتي مكانها قوانين أخرى. شلون؟ مثلا، يعني التمثيل مو مني، مثلا لنفترض أن الإسلام قال نعم المرأة ترث شنو؟ نصف السهم. الرجل يرث سهم كامل، المرأة ترث نصف السهم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول لك هذا القانون كان في زمن النبي محقق للعدالة، الآن هذا القانون ليس محققا للعدالة، إذن هذا القانون يرتفع. المقصد يبقى وهو تحقيق العدالة، أما القانون يتغير. ما كان محققا للعدالة في زمن قد لا يكون محققا للعدالة في زمن آخر. زين، ما هو الدليل؟ ما هو الشواهد؟ هل لدينا شواهد في الإسلام على ذلك أم لا؟ قل نعم، هناك مجموعة من القوانين والأحكام أصلا النبي ما أسسها، هي كانت موجودة عند عرب الجاهلية، جاء النبي وأقرها. لماذا أقرها؟ لأنه رآها محققة للعدالة في زمانه. شلون؟ عبد المطلب جد النبي شرع أن الدية 100 ناقة، إذا يقتل إنسان يدفع شنو؟ 100 ناقة حمراء. هذه شرعها عبد المطلب، جاء النبي وأمضى تشريع جده عبد المطلب. ليش أمضى تشريع جده؟ لأن هذا القانون بالنسبة إلى زمان النبي كان محقق للعدالة، بس ما يعني أنه في زماننا هو المحقق للعدالة. مثلا كان الخمس، شوف هذا الخمس إلى أصل في الجاهلية، في الجاهلية إذا غزا قوم قوما يأخذ غنائم بعد الغزو، ربع الغنيمة لمن؟ ربع الغنيمة للقائد، إذا يغتنم أموال ربعها للقائد. ولذلك الشاعر الجاهلي يقول لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. أنت تأخذ المرباع يعني الربع، الإسلام جاء وخففها من الربع إلى الخمس، قال القائد إلى الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، الرسول هو القائد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. إذن حكم أقره الدين. تجي مثلا اليهود كانوا يقطعون يد السارق، قطع يد السارق ما جاء به الإسلام، اليهود موجود عندهم قطع يد السارق، جاء الإسلام أمضى. ليش أمضى؟ لأنه قانون محقق للعدالة في زمانه، وهكذا من الأحكام. فيريد يقول إذن ما دامت هناك مجموعة من القوانين كانت متعارفة في الجاهلية وجاء النبي وأمضاها لأنها محققة للعدالة في زمانه، إذن حتى الأحكام والقوانين اللي أسسها النبي أسسها لا لأنها ثابتة، لأنها محققة للعدالة في زمانه، فيمكن أن ترتفع في زماننا. مثلا شنو اللي يمكن أن يرتفع؟ شوف، لاحظ الإسلام عند دية قتل الخطأ، القاتل تارة عمدي تارة شنو؟ خطأي. إذا قتل عمدا ولي المقتول مخير، يا يأخذ القصاص يا يأخذ شنو؟ دية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وأما إذا قتل خطأ، إذا قتل خطأ يدفع دية، بس من اللي يدفع الدية؟ العاقلة. من هو العاقلة؟ العشيرة. العشيرة، عشيرة القاتل، هي التي تدفع الدية، دية قتل الخطأ. هذا الحكم الباحث يقول هذا الحكم جاء من العرب، لأن العرب كانوا مجتمع، العرب كانوا مجتمعا عشائريا، مجتمعا قبليا، لأنه مجتمع عشائري العشيرة ترى نفسها ملزمة بأن تدافع عن أبنائها فتدفع ديتهم. الآن الزمن تغير والثقافة تغيرت والمجتمع القبلي تغير، فلماذا يبقى الحكم كما هو؟ مثلا تجي إلى حرمة الأشهر الحرم، الجاهلية عندهم أشهر حرم، زين؟ هذه الأشهر الحرم الإسلام أمضاها، أمضاها هي عادة جاهلية، عرف جاهلي، لماذا لا يتغير في زماننا؟ النتيجة أن هذا الباحث يقول التشريعات التي وصلت إلينا الآن ليس جميعها ثابت، بل بعضها متغير، تبعا لتغير الثقافة، تبعا لتغير الحضارة، تبعا لتغير المجتمع. زين، نحن لدينا مجموعة من الملاحظات على هذه الفكرة. التفت لي جيدا، خلي الموبايل بعدين من تطلع من المأتم استخدم الموبايل، خليك وياي شوية. هنا عدة ملاحظات على هذه الفكرة. الملاحظة الأولى أن الدين ينقسم ثلاثة أقسام: معتقدات، وهي الأصول الخمسة، توحيد والعدل والنبوة والإمامة، وهذه ثابتة لا تتغير. والقسم الثاني قيم. القيم يعني شنو؟ يعني الأخلاق التي اتفق العقلاء على حسنها أو قبحها: حسن العدل قبح الظلم، حسن الأمانة قبح الخيانة، حسن الصدق قبح الكذب. هذه قيم اتفق العقلاء عليها، الإسلام أقرها ورسخها فهي ثابتة، ورد عن النبي محمد إنما بعثت لأتمم، هي موجودة، أنا فقط متمم، لأتمم مكارم الأخلاق. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذا واضح، ويزكيهم، هذا واضح، ويعلمهم الكتاب، هذا واضح، والحكمة. شنو الحكمة؟ الحكمة هي القيم الأخلاقية، يعلمهم إياها ويربيهم عليها، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا القسم الثاني ثابت. نيجي القسم الثالث، التشريعات. القوانين تنقسم إلى قسمين، هناك قوانين ثبتت بأدلة قطعية، يعني وصلت إلينا بدليل قطعي ما في كلام، ولذلك لم يختلف اثنان من المسلمين فيها، حرمة الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرمة الربا حكم ثابت. مثلا من الأحكام القصاص، القاتل يقتل. مثلا من الأحكام ثبوت الخيار للمغبون. شون ثبوت الخيار للمغبون؟ يعني أنت من تشتري شيء وبعدين يتبين أن البائع لعب عليك، يعني أخذ عليك سعرا شنو؟ أغلى من سعره السوقي، لك الخيار أن ترجع، خيار المغبون، حكم ثابت عند جميع المسلمين. هذه الأحكام وصلتنا بأدلة قطعية، وما وصلنا بدليل قطعي لا يقبل التغير، فهو عنصر ثابت لأنه ورد في الصحيح القطعي حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. زين، وعندنا قسم نظري مو ضروري. يعني شنو نظري؟ يعني أحكام اختلف فيها الفقهاء، هذه الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء نعتبرها عنصر متغير لأنها محل خلاف. مثلا هل عقد التأمين نافذ؟ الآن تقوم تبرم عقد تأمين مع الشركة، تأمين على الحياة، تأمين على السيارة، هل هذا العقد بما هو عقد تأمين نافذ شرعا؟ اختلف الفقهاء فيه. هل أن الهلال يثبت بالعين المسلحة، يعني إذا رؤي بالمجهر الراصد أم لا؟ اختلف الفقهاء فيه. طيب هذه الأشياء التي اختلف الفقهاء فيها ليست عنصرا ثابتا في الشريعة، وإنما هي عنصر متغير تبعا لاختلاف الفقهاء. إذن ليست جميع التشريعات والقوانين الإلهية هي أحكام متغيرة، ما وصلنا بدليل قطعي فهو ثابت، وما اختلف فيه الفقهاء فهو عنصر متغير. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نعم هناك مقصد للشريعة وهو تحقيق العدالة، وهناك قوانين هي وسيلة لتحقيق العدالة، لكن من الذي يحدد أن هذا القانون ثابت أو متغير؟ من الذي يحدد أن هذا القانون محقق للعدالة في زمن النبي فقط أو في جميع الأزمنة؟ من؟ من هو المخول في تحديد ذلك؟ من له الولاية على تحديد ذلك؟ من؟ هل البشر؟ هل العقل البشري أو العقل الخالقي؟ أيهما هو المخول؟ طبقا لمبدأ الخلافة، المخول في التشريع هو المخول في التكوين. شلون المخول في التشريع هو المخول في التكوين؟ شوف هذه نقطة خلاف بين الدين وبين العلمانية، من المخول في التشريع؟ من؟ طبقا لمبدأ الخلافة المخول في التشريع هو الله دون غيره. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وقال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. يعني شنو؟ يعني الإنسان في الكون مو أصيل، تتفكر نفسك أصيل؟ أنت مو أصيل، أنت شنو؟ وكيل. وفرق بين الوكيل والأصيل، الأصيل في هذا الكون الله، أنت مجرد خليفة. فإذا كان الإنسان مجرد خليفة فهو وكيل. هل الوكيل الآن أنت إذا تصير وكيل في شركة هل لك حق التشريع في الشركة؟ هل لك حق التقنين في الشركة؟ هل لك أن تحدد معالم الشركة؟ هل لك أن تحدد دساتير الشركة؟ أبدا، أنت مجرد وكيل. الإنسان في الكون وكيل، خليفة، وليس أصيل. مقتضى الوكالة، مقتضى الخلافة، أن لا ملكية للإنسان ولا ولاية للإنسان، لا على عالم التشريع ولا على عالم التكوين. أضرب لك مثال، في شيء أقرب إليك من روحك، لكن هل تملك روحك؟ ما تملكها، هو أقرب إليك روحك أنت، ما في شيء آخر غير روحك، ومع ذلك لا تملكها. واحد يقول والله أنا روحي بكيفي أنتحر، أنا بكيفي هذا روحي ملكي، أنتحر بيا وقت أبقى في أي وقت بكيفي، لا، حتى روحك التي هي أقرب شيء لك ليست ملكك، جسدك ليس ملكك. واحد يقول والله أنا ماكو داعي لأذنين، خل يعني أقتصر على أذن واحدة، ماكو داعي لخمسة أصابع، خل أقتصر على إصبعين، يصير يصير، جسدك ليس ملكا لك. واحد يقول والله أنا أكتب في وصيتي أعضائي يتبرع بها بعد ما، ما إلك حق، ليست لك الولاية على ذلك، شنو أنت مجرد وكيل، لا ملكية لك لا ولاية لك، لا ولاية لك على روحك وجسدك، فضلا أن تكون لك الولاية على تشريع قوانين وتشريع دساتير للبشرية، وأن تعتبر هذا القانون مؤقت، وأن تعتبر هذا القانون ثابت، وأن تعتبر هذا القانون محقق للعدالة في زمن، وهذا القانون محقق للعدالة في جميع. أنت ولاية على الجسد ما عندك، شلون لك ولاية على هذه الساعة كلها؟ بما أن الإنسان خليفة لا ولاية له حتى على جسده، فكيف تثبت له الولاية على القوانين والدساتير؟ من أين؟ من هنا القرآن الكريم ينص على أن الولاية على التشريع كالولاية على التكوين بيد الله، يقول تبارك وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني له منصب الخلق وله منصب التشريع، هو اللي يختار مو أنت تختار، هو يختار ما هو خير للبشرية، هو يحدد القانون المحقق للعدالة دون غيره. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. وقال في آية أخرى وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ماكو مجال. زين، الملاحظة الثالثة يا إخوان، الأحكام الشرعية على قسمين، أحكام تأسيسية ابتدعها الإسلام ما كانت موجودة، مثل أحكام العبادات، وجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج وتفاصيل الصلاة تفاصيل الزكاة، هذه أحكام تأسيسية. وأحكام إمضائية ما أسسها الإسلام، موجودة قبل الإسلام أمضاها وأقرها، حلية البيع، حلية الإجارة، حلية المضاربة، حلية الشركة، هذه كلها معاملات كانت موجودة قبل الإسلام، الإسلام أمضاها. لماذا أمضاها؟ أمضاها لاشتمالها على مصالح عامة شاملة لجميع الأزمنة والأمكنة. البيع فيه مصلحة لكل الأزمنة، الشركة فيها مصلحة لكل الأزمنة، أمضى ما فيه مصلحة عامة وردع عما فيه مفسدة عامة. الربا هو موجود قبل الإسلام، الإسلام جاء ومنع منه، وقالوا هم اعترضوا لما حرم الإسلام الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، شنو الفرق بين البيع والربا؟ وأحل الله البيع وحرم الربا، أمضى حلية البيع ردع عن الربا، إذن ما كان فيه مصلحة عامة أمضاه، ما كان فيه مفسدة عامة ردع عنه. من هنا نأتي، تيجي يقول لك عبد المطلب شرع وضع الدية 100 ناقة، والنبي جاء كأنه مستحي من جدة هي عبد المطلب، وقام شنو أمضى ما شرعه جده عبد المطلب. زين، أو اليهود كانوا يقطعون يد السارق، النبي جاء وأمضى ما شرعه اليهود، أو مسألة الخمس. التفت لي لها النقطة. أولا هناك دلائل تاريخية على أن هذه الأحكام ما شرعها عبد المطلب ولا شرعها اليهود، وإنما هي أحكام من شريعة إبراهيم الخليل، لأن شريعة إبراهيم الخليل امتدت إلى المسيحية إلى اليهودية إلى أن وصلت إلى الجاهلية، أحكام منذ شريعة إبراهيم الخليل، يعني هي أحكام سماوية وليست أحكام بشرية. النبي أمضاها يعني لم ينسخها، وإلا هي أحكام سماوية. لذلك الشيخ الصدوق يذكر في الاعتقادات أن أبا طالب وعبد المطلب كانا من الأوصياء، يعني مو بس مؤمنين بل أوصياء، يعني كانوا يحملون الشريعة من جيل إلى جيل. وذكر الشيخ المجلسي في البحار في الجزء 15 اتفقت الإمامية قول واحد أن آباء النبي وأجداده موحدون صديقون إلى آدم. صلى على محمد وآله. ولذلك يقول القرآن الكريم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني أنت كنت تنتقل من ساجد إلى ساجد، وأنت تقرأ في زيارة الحسين عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. فإذا هذه الأحكام وأحكام بشرية والنبي جاء أمضاها، زين؟ وعلى فرض أنها أحكام بشرية ما أمضاها لأنها أحكام وقتية، لأنها محققة للعدالة في زمانه، أمضاها لاشتمالها على مصالح عامة تشمل البشرية في كل زمن ومكان. الملاحظة الأخيرة ونختم بها، عندما نجي ونقول بأن المفروض الفقهاء يغيروا بعض القوانين، ليش مخلين القوانين كما هي عليه؟ اللي كان في زمن النبي يبقى واللي كان في زمن الإمام علي يبقى، ليش ما يغيروا بعض القوانين التي تتماشى مع العصر ومع الثقافة المعاصرة؟ انتبه لي جيدا، هذه المسألة مو جديدة على الفقه، موجودة في الفقه، موجودة عندنا في الفقه الإمامي، دخل الزمان والمكان في الحكم الشرعي، يسموه نظرية الزمكان. نظرية الزمكان يعني دخل الزمان والمكان في حدود الحكم الشرعي، هذه نظرية حوزوية موجودة. الفقيه عندما يتلقى النص، نقصد النص الثابت، نص ثابت ما في كلام، عندما يتلقاه يقوم بقراءته قراءة تحليلية. شنو معنى القراءة التحليلية؟ يعني أن يدرس المدلول اللغوي للنص وأن يدرس السياق الزمني للنص، النص ورد في أي زمن، هل الزمن دخال في موضوعه أم لا، هل المكان دخال في موضوعه أم لا، هذا يقوم بقراءته الفقيه، وعلى أساسه يحدد أن الحكم تاريخي أو أن الحكم مستمر. أضرب لك أمثلة، يعني الآن مثلا إحنا عندنا رواية صحيحة، صحيحة زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. الزكاة ما تجب في الخيل ولا في البراذين، الزكاة تجب في الأنعام الثلاثة، الإبل والبقر والغنم والغلات الأربع والنقدين من الذهب والفضة، أما مو واجبة في الخيل والبراذين، الإمام علي فرض الزكاة في الخيل والبراذين. طيب فقهاء من يجوا لهذا النص؟ يقولوا هذا نص تاريخي. ايش معنى نص تاريخي؟ يعني ما صدر من علي حكم مؤقت، حكم ولايتي يختص بزمنه، لأنه كان ولي أمر المسلمين وكان من حقه أن يشرع ما يعالج حالات الفقر في زمانه، فرأى أن علاج الفقر في زمانه يقتضي أن يضيف ضرائب، يقتضي أن يضيف في الزكاة ضرائب أخرى، فأضافها بولايته. هذا حكم تاريخي مؤقت وليس حكما دائما. نجي إلى مثال آخر. الآن زكاة الفطرة، زكاة الفطرة اللي أنت تدفعها في يوم العيد، يوم عيد الفطر، مو يوم عيد الأضحى، فقط يوم عيد الفطر، زكاة الفطرة. زين، زكاة الفطرة تجي للنصوص، بعض النصوص الواردة عن الأئمة زكاة الفطرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. طيب من يجي ما في لا حنطة ولا شعير ولا تمر وزبيب، يعني ما في زكاة فطرة؟ شلون يعني؟ فالفقيه عندما يجي يقرأ النص يقول هل هذه مصادق تاريخية أم أنها مصادق ثابتة؟ يعني هل أن الإمام ذكر هذه العناوين لأجل أنها هي موضوع زكاة الفطرة دون غيرها، أم ذكرها كأمثلة للقوت؟ القوت ما يأكله الناس بحسب متعارفهم. زين، شوف أغلب فقهانا يقول لك لا، هذه أمثلة للقوت، يقرأ النص قراءة تاريخية، يقول لك هذه أمثلة تاريخية للقوت، المهم هو القوت، يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب في زمن الصادق كان هو القوت المتعارف، كان الناس هذا يأكلوا، فلذلك قال زكاة الفطرة فيه. أما إذا تغير القوت يتغير مورد الزكاة. الآن في زماننا هذا شنو القوت في الكويت؟ تمن بعد الرز. قبل 200 سنة ما كان هذا الرز موجود، قبل 200 سنة أصلا البلاد العربية ما فيها رز، تاريخيا الرز مو من البلاد العربية، جاي من بلدان أخرى ما كان موجود، بعدين زرع. هذا التمن أنت تضرب فيه بالخمسة هذا كله مستورد، ما كان ثم كان. القوت المتعارف القوت المتعارف قبل 200 سنة الحنطة، الآن أصبح القوت المتعارف شنو؟ الرز، صح لو لا؟ المدار على القوت الذي قد يتغير بتغير الأزمنة بل بتغير المجتمعات. الآن أكو مجتمعات في الهند القوت عندها العدس، ما تأكل غير العدس، تأكل أشياء أخرى لكن نادر، القوت المتعارف هو العدس. إذن زكاة الفطر شنو بالنسبة إليهم في العدس؟ زكاة الفطر في القوت المتعارف، وهذا يختلف باختلاف المجتمعات وباختلاف الأزمنة. إذن المصداق مصداق متغير وليس مصداقا ثابتا. فهذه النظرية، نظرية الثابت والمتغير والزمكان ودخل الزمان والمكان في تحديد موضوع الحكم الشرعي، موجودة في العلوم الحوزوية ومدروسة. لذلك حتى ما صدر عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام يدرس من حيث التاريخية وعدم التاريخية. أضرب لك مثال وأنتهي به. النبي محمد النبي صلى الله عليه وآله أخذ البيعة من المؤمنين في زمانه. ليش أخذ البيعة؟ هو محتاج للبيعة؟ النبي له الولاية على الناس، بايعوه أم لم يبايعوه؟ القرآن الكريم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إذن لماذا أخذ البيعة؟ أخذ البيعة من أجل الاحتجاج على من لا يعترف بنبوته ودولته. واحد يعيش في الدولة الإسلامية يقول لك أنا ما أعترف بك نبي حتى تصير لك الولاية علي، فيأخذ منه البيعة. أخذ البيعة، البيعة عقد عقلائي قام به النبي من أجل إقامة الحجة على الجميع، ماكو مجال للاعتراض. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، جاء الإمام علي نفس الشيء أخذ البيعة، لما استلم الخلافة أخذ البيعة. هل كان محتاجا إلى البيعة؟ لا، هو ولي على الناس، بايعوا أم لم يبايعوا؟ النبي يقول ألا فمن كنت مولاه، فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. إذن أخذ البيعة لإسكات من لا يعترف بإمامته، ولذلك كتب لمعاوية، احتج على معاوية، كتب لمعاوية أما بعد فإن الشورى للمهاجرين والأنصار. الشورى الإمام علي ما يعترف بالشورى، لكن لأن معاوية يعترف بها يلزمه بما يعترف به. إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان لله فيه رضا، ولم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. قل له أنت في الشام ما تقدر ترد بيعتي، لأن هذا نظام ملزم به، بيعة المهاجرين والأنصار نظام ملزم ألزمك به وإن كنت في الشام. هذا المنطق تاريخي ألزم به الحسين بن علي أيضا المقاتلين، قال يا حجار بن أبجر ويا قيس بن الأشعث ويا شبث بن ربعي، ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ ذولا كلهم بايعوا الحسين، لأن مسلم بن عقيل أخذ البيعة منهم كلهم للحسين، فهم في أعناقهم بيعة ملزمة للحسين، لذلك خاطبهم ألم تكتبوا لي أن أقبل إلينا؟ فلقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وإنما تقبل على جند لك مجنده. قالوا ما فعلنا ذلك يا أبا عبد الله، قال بلى والله لقد فعلتم، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. وانقسموا إلى قسمين، قسم أصر على القتال، قسم هادا. أقبل إليه رجل حميد بن مسلم، قال يا أبا عبد الله لا أريد أن أتحمل دمك، أنا بريء من دمك، أنا لن أقاتلك، أنا متفرج فقط. قال لا عذر لأحد اليوم، من سمع واعيتنا ولم يجبنا أكبه الله على وجهه في النار. ما هي واعية الحسين؟ شوف هذه الرواية تروي لك واعية الحسين. وهب بن حباب الكلبي ها برز إلى المعركة فأمسكت به زوجته، قالت يا وهب لا تفجعني بشبابك، أنت حديث عهد بالزواج. قالت له أمه لا تسمع كلامها، انطلق قاتل دون الحسين وآل الحسين. ذهب إلى المعركة، قطعت يده، رجع إلى أمه، أمه هل رضيتي عني؟ قالت لا أرضى عنك حتى أراك قتيلا على الثرى، حتى أفتخر بك أمام فاطمة الزهراء. خرج مرة أخرى للقتال، وإذا زوجته من خلفه حملت عمود الخيمة وهي تقول يا وهب يا وهب قاتل قاتل دون الحسين وآل الحسين. التفت إليها عجبا أمت الله، قبل ساعة هينني عن القتال والآن تحرضينني على القتال، ما الذي جرى؟ قالت يا وهب يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين أحرقت قلبي، ماذا سمعت من الحسين؟ قالت رأيته متوكئا على سيفه بين الخيمات وهو يقول أما من ناصر ينصرنا، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله، الله يساعد أبو علي، ها خلت الديار، خلت الخيام من الأنصار، وهو يقول أما من ناصر أما من ذاب، وإذا الأطفال والنساء كلهم ينادون لبيك لبيك أبا عبد الله. سعد الله قلبه، وقف بأبي وأمي على نشز من الأرض، رأى القوم صرعى، أخي عباس ابن أخي قاسم ولدي علي، أحبائي لو غير الحمام أصابكم هذا السهم بفادة ثنى، وهذا بيه للنشاب رنايا، وهذا الخيل صدر رض رضنا، إيه والله وهذا الخيل صدر يا يا يا راد رضانا، وهذا وذاك بالهند يموذر ركب غوجة يا يا يا يا يا وتعنى حسين ليه بتشياول وتلهف عليها، ايه والله تلقاها جثة يا يا يا يا ومسايا يا يا اللي بيها يا بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين، واقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر، واكتبنا من أنصاره وأعوانه، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات. هو اللي يا عجيب ريل جيل سيتهز لمهدى، شيل قبل لا ينظر بهالحال لجده.